من الأعمال. العلماء أجمعوا أيضا على أن التارك جنس العمل مطلقا كافر. نقل الإجماع على ذلك الأجري في الشريعة، ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن بطة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلم. هؤلاء كلهم قالوا بأن التارك جنس العمل كافر مطلقا.